فما يعني شوف بقى المنظر العام لهذا الذي سيجيبوه. انت عارف ساعات مثلا كده لما تشوف منظر انسان تقول الحمد لله فلان ان شاء الله عليه خير، انما بهذا المنظر ماذا ينتظر له من الجواب على لسانه؟ يرد عليهم بعد 1000 سنه من ندائهم يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم بعد 1000 سنه ردا لا يغني عنهم شيئا. يقول كلمتين اثنين انكم مكفور، انتوا كده على قلب لا تطمعوا في غير ذلك. فاذا ايسوا من ذلك نادوا النداء الثالث ويقولون لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد بس، يوم من ايه؟ من ايام لا تنتهي، يوم يعقبه يوم. عارف ان انت عندك ايام معروفه محدوده، يعني عمر الانسان عباره عن لحظات تتكون منها الثواني والدقائق والساعات والايام والليالي والاسابيع او الاسابيع والاشهر والسنون وخلاص انتهت القضيه. انما بايام وايام وايام لا تنقضي ابدا. هم بيقولوا طب يوم واحد بس يعني لا يعني يكون شيئا في حساب الايام، ايام الاسماء التي قدر عليهم بقاءهم في بها في النار، انما يريدون يوما واحدا يستريحوا من العذاب فياتيهم الجواب. اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات، اتتكم الرسل اقامت عليكم الحجج ها خلاص. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في الضلال، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. طيب نحن الان في دار الدنيا، لما لا نعصم انفسنا من مثل هذا الموقف ووجود هذا الموقف البخت بطاعة الله تبارك وتعالى؟ إن الله عز وجل أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حرم على الناس أن تأكل مواضع السجود من بني آدم. طب ليه ما نستخدمش أعضاءنا كلها فيما يرضي الله حتى يحرمها الله عليه؟ يعني إذا كانت النار لا تأكل أعضاء السجود، طب ليه تأكل اللسان بسبب ما كان من الغيبة والنميمة؟ طب ليه تأكل الأذن بسبب أنها استمعت ما حرم الله؟ لما لا يستغل الإنسان لسانه في ذكر الله عز وجل والثناء عليه وقراءة آياته وتلاوتها آناء الليل وأطراف النهار؟ لما لا يستغل الإنسان أذنه في سماع الحق وما يغني عنه سماعه من الله شيئا من عذاب الله عز وجل؟ لما لا يستغل الإنسان بصره في النظر إلى ما يغني لها أن ينظر إليه ويكفر عما حرم الله عليه أن ينظر إليه حتى لا تأكله النار؟ انت اتظن في ربك ان يعذب لسانا ينبعث منه صوت كعباء الكلاب وقد تلا هذا اللسان ايات كتابه، او ان يعذب وان يحدق بالنار اذنا استمعت من يقرا اياته، او عانا نظرت في كتابك؟ حاشاه سبحانه وتعالى، بل ان الله عز وجل يحفظ عليك هذه الاعضاء بطاعتك له في الدنيا ويقيك بطاعتك له هذه الاعضاء من ان تصل نار جهنم يوم القيامه. فالانسان عليه العاقل المؤمن عليه ان يشتري نفسه من الله بطاعته واستخدام اعضائه وجوارحه فيما يرضي الله تبارك وتعالى عنه. اسال الله ان يعيننا فيما بقي موجودا على ذكره وصدقه واستعبادته وان يستقبل منا ما يرضيه عنا. اقول قولي هذا واستغفر